وبين ايضا الله عز وجل ان هذه العبادة الصلاة من شأنها ايضا ان تجعل الانسان عندما يأتيه كرب او ينزل به شر يفزع الى الصلاة. علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الصلاة صلة بين العبد وربه وراحة للإنسان. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. ونحن في هذا الشهر الفضيل نؤدي فريضة قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ربع الايمان. الايمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. فده يبين لنا ان هذه العبادة تعتبر الذي يؤديها شحنة كي يصبر على ما يحيط به وما يأتي عليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذا الشهر الفضيل هو يعتبر شهر الصبر. هذا الصيام له برنامج من خلال هذه الآيات التي تلوناها: المسارعة إلى المغفرة. كل تجد كده في أول الشهر أو شهر رمضان، إن هنا أو في أي مكان من العالم الإسلامي، في أي بقعة تجد المساجد تعد بالعباد والراجعين إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. شيء عجيب جدا يعني. فكأنها مسارعة وكأنها تجدد الفريضة الصيام دي في كل عام، تجدد العهد الذي بين المسلمين وبين ربهم. ولأمر ما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ورمضان إلى رمضان، من بين المغاسل، من بين المغاسل المطهرات، يقول: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تجد كده كل واحد عندما يأتي رمضان يتذكر ما فرط فيه من أمر الله، ويقول لنفسه إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا سلام العظمة، يدينا كده الأمل. نرتكب بعض الآثام والذنوب والمعاصي ونجرح عن طريق الحق وطريق الهدى وطريق الرشاد، لكن لنا هناك مطهرات في أمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين ذنوبهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجعوا إلى الله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وينجينا وينجيك من العذاب. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ينجينا وإياكم بالتقوى، وينجي الله الذين اتقوا. وسارعوا برنامج أو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة. فإن المغفرة دي إيه؟ فإن كأن هذه المغفرة زاد، كأن هذه المغفرة زاد روحي وزاد مادي. يعني سارع إلى المغفرة. الإنسان لما يجد مثلا شيء ميسر له يوم دايما يسرع إليه. المغفرة سهلة جدا. أذنب عندي كده لسان واصل بيني وبين الله عز وجل، أقول أستغفر الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفائدة الاستغفار يا أخي المسلم فائدة مركبة، خدوا بالكم. من لزم الاستغفار، الاستغفار ده مش هتدفع عليه فلوس ولا هتبذل فيه أي جهد، باللسان بس تفتكر الذنب وتقول أستغفر الله. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. كلنا عندنا هموم، يقول أستغفر الله، وأنا متأكد تماما أن الله سبحانه وتعالى عندما أستغفره سيجعل لي من هذا الهم فرج. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الامور اللي بتشغل الناس كلها الهم والضيق والرزق اهو. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا واياكم من المستغفرين بالاسحار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وسارعوا الى مغفره من ربكم. باب مفتوح يا باب مفتوح، باب المغفره ده مفتوح، ما في حد يغلقه امامك ابدا. سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. جنه عرضها السماوات والارض. واحد مننا لما بيرزق كده بايه، بسكن يكون واسع، نعمل مسكن الصالح للرجل الصالح، يقول الحمد لله سكن واسع ومفيش ضيق. وكان يكون سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري واغفر لي ذنبي. شوف العظمه، اللهم بارك لي في رزقي، يكون قليل بس فيه بركه، ووسع لي في داري ويجيب كمان ايه واغفر لي ذنبي. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. والمتقين تقوى دي درجة رفيعة يصل اليها المسلم من خلال ملازمته لفريضة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تصلوا درجة التقوى كده. وجنة العرض والسماوات والأرض وعدة المتقين. ايه البرنامج بتاع المتقين دول؟ ايه هم المتقين؟ المتقين بالقول ولا المتقين بالعمل؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. اذا كان عندهم خير وسعة من يبذل ينفقون في السراء، وينفقون ايضا في الضراء. اذا كان عنده ضيق برضه ينفق، يقول يعني ايه؟ يقول لنا الاسلام كده اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ادي نفقة ايه؟ شق تمرة ينجيني من النار، ما يجدش شق تمرة كلمة طيبة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الإنسان في بعض الأحيان يتعرض لأمور ويكظم غيظة لله، يبقى ده أيضا توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والكاظمين الغيظ. والإنسان في بعض الأحيان يتمكن ممن أساء إليه ويستطيع أن ينال منه، لكننا تعلمنا من ديننا العفو عند المقدرة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدرة. قادر لما دخل مكة فاتحا، ودخل فاتح عنده كل شيء، وكان أنتم تعلمون ما فعله أهل مكة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه وبصحابته الذين هاجروا معه الأوائل، الصحابة الأوائل. ماذا فعلوا؟ قدم الإسلام في مكة شهداء أسرة آل ياسر وشهداء آخرون يقتلون وهكذا. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، بيشتموه وبيطب البيت، يطب البيت كده. كل ما يجي عندهم مجموعة المشركين والملأ عندما يأتي إليهم يسبوه، فيبصلهم كده وهو مشغول مع الله بيطب البيت في مكة، لحد ما أنهى يعني الطواف وخلص الطواف بتاعه. فيعني وجدهم برضو سيئين وسفهاء وليسوا عقلاء، فلابد أن يواجههم. فقال لهم: والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. اول ما قال لهم كده استقامت امورهم، قالوا له: اذهب يا محمد، فما عرفناك جهولا، ما عرفناك. طب ما انتوا قاعدين تجهلوا عليهم الصبح، كل ما بيطوف بيكم بالبيت كده ويجي ناحيكم يشتموه ويسبوه. فلما قال لهم: والله يا معشر قريش لقد جئتكم، وهو يعلم وهم يعلمون تماما أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام لا يمكن أبدا أن يخالف الواقع، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تمكن منهم في فتح مكة: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: يعني أنت ما عرفناك إلا خيرا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. انت عندك كنز من الخير، وهذا هو الاسلام. انت يا محمد، يقولون له يا رسول الله، عندما قال: ما تظن ان تعليمكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فقال: اذهبوا فانتم الطلقاء، اقول لكم كما قال نبي الله يوسف عليه السلام لاخوته: لا تفريد عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والعافين عن الناس عفو عند المقدرة. والله يحب المحسنين. ده جانب بقى، جانب الايه؟ جانب النقاء والطهارة. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويجي بقى على الجانب الآخر، في ناس مذنبين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع. في كثير من الناس مذنبين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يقول الله، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه. شو العظمة! أنا لما أذكر ربنا، أنا بيني وبين نفسي كده، يوم ربنا يذكرني في نفسي. ايه ده؟ العبد الضعيف، انا العبد الضعيف المسكين. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله اكبر. هذا امر، ذكروا الله، فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وربنا كده لما يقول ايه، يا ابن ادم لو اتيتني بملء الارض خطايا، بقراب الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفرة. كل الارض دي لو اتيتها خطايا ثم لقيتني وعارف لك رب يغفر الذنوب، اتيتك بقرابها بملئها مغفرة. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد. والله انا لو ايه، لو اذنبت كده في وقت من الاوقات وقصرت في عملي، كلكم كده، كل واحد مننا قصر في عمله، يوم رئيسه في وقت من الاوقات يقول له ايه، يقول له طيب مرضي سماح، يوم يبدا بقى ايه يمشي ويستقيم وكل شيء، ويحصل منه سهو وغلطه، يوم يقول او تيجي الغلطه دي قدام الرئيس يقول له الله انت هتكرر تاني، احنا مش عارفين عنك مره، لكن ربنا لا. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، يمحو الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات مغفره. اللهم ارزقنا واياكم المغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها مردودها يعود علينا نحن الذين نستفيد من أن العبادة. أما رب العزة جل وعلا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. العباد علينا لنا إحدى مرضوها لنا، فاعبدوا ربكم واستقيموا على هدي رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله من فضله. وأنتم في برنامج رمضان من الآيات التي تلوناها ذكر الله فاستغفروا، استغفروا يعني دعوا الله أن يغفر لهم. الدعاء ده، الدعاء ده من البرنامج بتاع رمضان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند افطاره دعوة لا ترد، ويقول ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، لك في اليوم كله، اليوم كله عندك فرصة لتملاه. لا تكونوا كهؤلاء الذين يستغلون صومهم في النوم وليلهم في السهر والعبث فيما يعرض وفيما نراه على او نسمعه من اللغو. كونوا كالجيل الاول الذين قال عنهم القائل انهم كانوا قرآنا يمشي على الارض، قرآن يمشي على الارض. اقرأوا القرآن في ليلكم وصلوا القيامة في مساجدكم مع أئمتكم واحرصوا على الدعاء في صلاتكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاسأل الله في سجودكم. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذا الشهر الفضيل منطلق عز وخير ونصر وتأييد للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. ولكم أن تعلموا تماما أن الرسول صلى الله عليه وسلم